السلام عليكم. اليوم القصة عن الحداد ملك الرسا. هذا رجل مغربي عمره في بداية الخمسينات، يعمل حداد، عنده ورشة بسيطة، وإنسان في منتهى الأخلاق، الكل يعرفه، يعني من سنين طويلة هو يشتغل فيها الورشة، الكل يحبه لأنه كافي خير شره، هادئ جدا، حياته تدور حول هالورشة والمسجد والبيت فقط. لكن هالرجل هذا انقلبت حياته 180 درجة فجأة. يوم من الأيام راح للورشة لكن على غير عادته، متعكر مزاجه ونفسيته تعبانة، وصار يرفض الشغل. أي شخص يجي له أو زبون يقول أنا ماني قادر أشتغل اليوم، تعالي في وقت ثاني. يعني لاحظوا عليه جيرانه، لاحظوا عليه المحلات اللي حواليه أن هالرجل هذا متغير، رغم أنه كان محله شغال لأنه فنان في شغله في الحدادة، لكن فجأة تغيرت أحواله وأصبح كئيب وحزين ومضايق وصار يوسوس. بعد أيام الناس صارت تشوفه وهو يكلم نفسه ومتوتر وخايف، راحوا يسألونه: يا محمد عسى ما شرش فيك، فيك شيء؟ قال: أنا ما أدري، أنا أحس أن أنا مسحور، أحس أن أحد عامل لي عمل، أحس أن فيني شيء وكذا. صاروا يهدونه: هذا وسواس، هذا كذا، اهدى يا ابن الحلال، اذكر ربك. المهم كل يوم والثاني تزيد حالته سوء. صار الرجل ابدا شوفه كانه في عالم اخر، دائما يعني يهوجس ومرتعب من اللي حواليه، وبدا عنده شكوك، وتعرفون الامراض النفسيه الله يكفينا الشر، واحد اذا تركها او كان ايمانه ضعيف تبدا تزيد عليه. وصار يتهم، يعني انا شاك في زوجتي، انا شاك في احد من اقاربي، انا كذا. حالته تدمرت، وقف شغله شهر شهرين ثلاث، وفجاه يختفي محمد، ما حد قام يشوفه. راحوا يسألون زوجته، طبعا في بعض الأشخاص يعرفون زوجة محمد، هذه مرة ملسونة وعوبة بالمعنى الفصيح، مرة لسانها طويل وقليلة أدب وتلعلع، دائما تتشاجر مع زوجها وصوتها يطلع للشارع، ومرات يتشاجرون بينهم بين بعض، يتدخلون الجيران، فعارفين قصصهم. المرة هذه انفضح شوي، لما راحوا يسألونها صارت تسب وتلعن فيه، تقول: خلي ولي، أنا ما أبي أشوفه، أنا طردته من البيت أنا وبناتي، ما قام يصرف علينا، ما قام كذا. قاعد تقولون: يا بنت الحلال، ترى الفترة الأخيرة كأن الرجل متغير، كأنه مريض تعبان، لازم تقدرين ظروفه، ما قام يشتغل، أنا ما لي علاقة، أنا طردته من البيت خلاص، ما بيني وبينه أي شيء، نبي ننفصل عن بعض. زين طيب وين الحين؟ قالت: ما أدري، أنا طردته بالشارع. في بعض الأشخاص قالوا فعلا في الأيام الأخيرة قبل اختفائه كان ينام في الورشة ما يروح البيت، وبعدها اختفى، ولمدة أكثر من شهرين. ويظهر محمد فجأة وين؟ أمام باب بيته، لكن اللي يشوفه يقول هذا كأنه طالع من القبر، ملابسه رثة ووسخة ومقطعة وشكله يعني غريب، كأنه كان نايم يعني بزريبة ولا مهمل نفسه بشكل رهيب. واللي عثر عليه امرأة يسمونها البركادية، هذه صديقة زوجته، صديقة حنان، شافتها في أحد المناطق الشعبية القديمة وبين القمامة، وتعرفت عليه أخذته وجابته عند صديقتها، قالت له هذا زوجك اللي تدورون عليه صار لكم أكثر من شهرين. الزوجة أول ما شافت محمد بهالصورة وكذا حنت عليه، رغم أنها يعني زعلانة لكن وضعه يعني مبين يعني مرة واحدة. دخلت البيت وقامت تنظف فيه وتلبسه ملابس وتوكله وتشربه. آخر اليوم قال أبى أطلع شوي أبي أشم هواء، أنا ماني قادر أقعد داخل البيت أحس إني مختنق. قالت له براحتك. طلع واختفى مرة ثانية، يوم يومين ثلاث شهر شهرين ما له أي حس. قاموا بلغوا السلطات الأمنية، قالت زوجي هذا قصته كذا كذا كذا، كان يعاني نفسيته تعبانة وبعدين اختفى شهر شهرين تقريبا. عثرت عليه واحدة من صديقاتي جابتها للبيت، وبنفس اليوم بعد ما بدل وأكل وارتاح شوي طلع بيشم هواء واختفى، والآن أبدا ما له أي حس ولا في أي معلومة عن مكان وجوده. سجلوا بلاغ وصاروا يدورون عليه وخذوا صوره وصاروا يوزعونه ويدورون. قالوا يمكن الرجال فعلا تايه، ولا لأن قالوا كأنه فقد عقله، يعني يمكن ما يدل بيته، يمكن حصل أمر مكروه بالشارع، يمكن موجود في السجن ومستشفى. صاروا يدورون الشرطة وكذلك الأهالي، لكن التحريات والتحقيقات اشتبهت في أمر غريب، خصوصا لما عرفوا تاريخ محمد إنه إنسان مصلي وإنسان عاقل وطيب ومحترم وصاحب محل وكان مدخوله جيد وكانت أوضاع المادية جدا يعني ممتازة، يعني ما هي غني ولا إنه فقير، يعني كان يسد احتياجاته. شلون تحول فجأة إلى إنسان مختل عقليا أو إنسان مثلا مكتئب، وليش وشنو الأسباب؟ وبعدين قصة اختفاء مرتين هذه خلتهم يعني يراجعون ويحققون مع زوجته مع جيرانه مع المحلات اللي حوله وكذا، والكل كان يعطيهم معلومات تخليهم يبحثون عنه أكثر، كأنه في أمر مكروه حاصل له. قالوا الرجل انقلبت أحواله بيوم وليلة، مستحيل انه يكون تعرض لأزمة نفسية او انه حصل له مشكلة، هذا يعني حصل له امر لكن ما في احد يعرف سره. المهم من ضمن التحريات والمعلومات اللي توصلوا لها رجال الامن ان محمد في الاشهر اللي سبقت يعني اختفائه كان في رجل يطارده، وهذا اسمه عبد الإله، وعبد الإله هذا عديلة، يعني عبد الإله زوج أخت زوجته. كان يتهم محمد بأنه سرق منه مبلغ 12 مليون سنتيم، رغم أن محمد ينكر هالتهمة هذه، وزوجته تقول أنه مستحيل محمد يملك الـ 12 مليون لأنه في البيت ما في شيء والورشة صغيرة وما فيها، وبعدين الأيام الأخيرة أصلا كان يعني محتاج للمصاريف لأنه وقف شغل وما عنده مدخول، ولو عنده هال 12 مليون ما كانت حالة يعني صارت بهالسوء. فهي متأكدة أن محمد مستحيل أنه سرق وأن زوج أختها يتبلع عليه، لكن هذاك رجل يعني صاحب مشاكل عبد الإله، وكان يطارد محمد، يجي للورشة يجي للبيت ومحمد يترجى يقول له ابتعد عني الله يخليك والله ما سرقتك وكذا، وعدت لكن كان يهدد عبد الإله، يهدد محمد بأنه راح ينتقم منه. رجال الأمن قالوا خلونا نستدعي عبد الإله بما أنه يمكن يكون له يد يعني في اختفاء محمد، أو هو اللي اخطفه ولا اقتله ولا سوى له شيء. فعلا طلعوا عنوانه. أول ما وصلوا رجال الأمن إلى بيت عبد الإله وشافوا من الشباك، شاف إن في رجال الأمن جايينه، قال بس الظاهر اكشفوني، ويبدأ عبد الإله بالهرب. صعد على طول للسطح وبدأ يتسلق الأسوار من بيت البيت من بيت البيت لين استطاع انه يهرب من رجال الامن. طاردوه طاردوه ما لحقوا عليه. هني تاكدوا بان عبد الاله هرب لانه خايف ولانه هو متهم في موضوع اختفاء محمد، اكيد اقتله، ليش يهرب من رجال الامن؟ وبعد ما فلت من عندهم قالوا خلاص خلونا نفتش بيته، يمكن نلاقي الجثة يعني مخبيها داخل البيت جثة محمد. فاستدعوا الكلاب البوليسية وإدارة الأثر والطب الشرعي والأدلة الجنائية والعالم كلها جت اجتمعت في بيت عبد الإله الهارب، وبدوا يفتشون بشكل دقيق. لاحظوا هني الصدمة بالموضوع، إن الكلاب صارت تنبح على مسبح في حوش البيت، داخل البيت حوش وفي مسبح قديم ومسبح جديد، والكلاب تنبح على المسبح القديم وتحاول تحفر فيه، يعني مسبح وكان مردوم. وهني استغربوا رجال الأمن، ليش ردم مسبح وبنى مسبح آخر بجانبه؟ أكيد في شيء، والكلاب مدربة على البحث على الجثث وكذا. قالوا احفروا، بدأ حفر حفر حفر حفر، والصدمة انهم فعلا اعثروا على عظام بشرية موجودة في قاع هالمسبح هذا. هني اكتشفوا خلاص، قالوا الموضوع واضح الان. انقلوا هالعظام للطب الشرعي، وصار البحث على عبد الإله بجميع المنافذ والمناطق والشوارع الرئيسية، ووزعوا صوره وسووا عليه تعميم كامل مطلوب بتهمة القتل. لكن الصدمة الثانية اللي وصلت لرجال الأمن، تقرير الطب الشرعي يقول لهم أن العظام البشرية اللي عثرت عليها في بيت عبد الإله مستحيل أن هذا الشخص مقتول من شهرين، مستحيل من سنوات، يعني ما تبقى منه إلا العظام، شلون يعني؟ هذا يحتاج إلى وقت طويل جدا، مش شهرين، قولوا 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات. قالوا لا، إحنا ندور على شخص مفقود من 2 3 شهور تقريبا، مو أكثر. قالوا لا لا لا مستحيل. دققوا أكثر في العظام، قالوا أساساً هالعظام تعود لامرأة أنثى مش لرجل. هني اكتشفوا جريمة أخرى ما كانت لا على البال ولا على الخاطر. لما بحثوا في تاريخ عبد الإله تبين بأنه كان متزوج وحده قبل 7 8 سنوات، اسمها هاجر، وهذه هاجر اختفت بظروف غامضة وهم بلغ عنها، وراح تزوج بعد ذلك امرأة أخرى اللي هي أخت حنان زوجة محمد المفقود. راحوا استدعوها زوجة عبد الإله، قالوا لها زوجك هرب، انت عارفة انما جينا على البيت. وقالت اي نعم، مش عارفة انا ليش هرب. قالوا لها طيب، احنا عثرنا على عظام بشرية وتبين ان هذا العظام لامرأة، واحنا عندنا خبر ان هذا زوجك سابقا كان متزوج واحدة اسمها هاجر، وكانت يعني ولا زالت مفقودة، ولا عرفنا سبب يعني فقدانها. فانصدمت، قالت وين لقيتوا العظام؟ قالت في المسبح. قالت يعني انا طوال هالسنوات عايشه في البيت وفي جثه؟ قالوا يعني ما تدرين؟ قالت ابدا، انا مستحيل اعلم واجلس في هالبيت. لما راحوا استدعوا اهل هاجر وسووا العينه، فعلا تم اثبات بان العظام هذه تعود للمراه اللي هي هاجر المفقودة، اللي هي زوجة عبد الله الهارب، وانهم لا زالوا يبحثون عنها، ما يدرون انها مقتولة. عبد الإله الآن يدورون علي على قضيتين، على قضية اختفاء محمد وعلى قضية قتل زوجته السابقة اللي هي هاجر. وبعد عدة تحريات وبحث تم إلقاء القبض على عبد الإله، وبالتحقيق معاه اعترف على موضوع العظام اللي عثروا عليها وأنها فعلا زوجته هاجر. لما سألوه عن سبب قيامه بقتل زوجته السابقة اللي هي هاجر، قال أنا قتلتها بدافع الشرف. قالوا له طيب شلون؟ قال يعني اشتبهت فيها. قالوا له يا عبد الإله ترى احنا توصلنا لمعلومات وبحثنا في موضوع زوجتك هاجر، وفعلا هي كانت هربانة منك مع أحد أصدقائك وبعدين رجعت لك بعد فترة، صح ولا لا؟ هني عاد بطل جربة. قال أنا بقول لكم خلاص دام أنكم عارفين الموضوع، زوجتي يوم من الأيام رجعت البيت ما لقيتها، صرت أدور واستغربت أنها طالعة بدون إذني وهذه أول مرة تسويها. لكن لما دخلت إلى غرفتي وكنت مخبي مبلغ 40 مليون سنتيم، هذا عبد الإله الكل يسرق منه، وتبين فعلا عبد الإله يملك فلوس عنده في البنك وعنده كاش في البيت، يقول مبلغ 40 مليون سنتيم في البيت اختفى. ولما صرت أبحث وكذا اكتشفت بأنها هربت مع واحد من أصدقائي اللي كان يجيني للبيت وكنت أضيفه دائما، والظاهر انه يعني تعرف عليها واتفقوا على انهم يسرقون ويهربون. وانا خلاص قررت انه اتركها بعد ما اخذ منها فلوسي، لكن ما عثرت عليها. ومرت سنة وسنتين وثلاثة الى ان يوم من الايام اتصلت علي وبلغتني بانها تمر بضائقة مالية. يقول أنا أصلاً أدور عليها لأنها خانتني، وفوق هذا سرقت موالي، والغريب أنها بعد عدة سنوات رجعت لي مرة ثانية تتصل علي وتقول لي أنا أحتاج إلى مبلغ وأنا وضعي وأنا مشكلة عندي كبيرة وكذا. قال شنو الموضوع؟ قالت أنا يعني مصابة بمرض ولازم أقوم بإجراء عملية جراحية، وفلوسي خلصت، واللي كنت أنا هاربة معاه تركني، وإيه لأنها الظاهر كانت تعرف عبد الإله أن شخصيته عاطفية وأنه بسرعة يعني ممكن تضحك عليه، فصارت تترجاه وسامحني وأنا برجع والله يخليك وبيك تعطيني فلوس بسوي عملية. يقول أنا يعني تظاهرت بأني سامحتها وإني أنا أقبل بأنها ترجع مرة ثانية للبيت، وبلغتها بأني راح أدفع لها كل مصاريف علاجها. وفعلا استدرجتها للبيت، ولما دخلت على طول قمت بقتلها عن طريق الخنق، ولين تأكدت أنها ماتت رميتها في المسبح وردمتها، وعلشان ما حد يشك بنيت مسبح بجانبه. هذه قصة هاجر. أما محمد أنا مالي علاقة فيه، أنا صحيح أني حاقد عليه لأنه سرق مني كذلك مبلغ 12 مليون، لكن ما كنت أنوي أني أقتله، أنا أبي فلوسي من محمد. أحالوا عبد الإله للسجن المركزي لقضاء حكم السجن المؤبد، واستمروا في البحث عن محمد الحداد المختفي. وتمر السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولا توصلوا لأي معلومة عن مكان محمد، هل هو ميت ولا حي، ولا عرفوا من اللي وراء اختفائه. لكن حق المظلوم عند رب العالمين ما يضيع، والحوبة تبطي لكن ما تخطي، سبحان الله. تذكرون صديقة حنان؟ حنان اللي هي زوجة محمد الحداد المختفي، يسمونها البركادية، كانت تعيش مع زوجها اللي يدعى المرابط في دور أرضي في بيت قديم مستأجر. اتركت هالبيت وراحت استأجرت في منطقة راقية. صاحب البيت اللي كان مأجرهم توفى، أورثوا عياله ممتلكاته. واحد من هالعيال اللي طلع نصيبه هالبيت القديم قرر انه يهده ويبني بيت جديد. فعلا جاب هالعمال وقال لهم يلا هدوا البيت القديم هذا وسووا إزالة وحفر. وفعلا بدأ الحفر ويتم العثور على جثة. وقفوا العمال يصرخون وبلغوا السلطات الأمنية، جو ورفعوا الجثة. منو صاحب البيت؟ ولا هذا الشاب قال يبان البيت ورثته من والدي، ووالدي كان مأجره لسنوات طويلة وتركوا البيت يعني قبل وفاته. منو اللي كان مأجره؟ قال وحدة معروفة يسمونها البركادية وزوجها المرابط، وهذه بياناتهم. وتبين إن البركادية هي صديقة زوجة محمد، وأن الجثة اللي اعثروا عليها هي جثة محمد، لأنهم دوروا يعني حللوا الأدلة الجنائية والطب الشرعي بأن الجثة هذه متحللة من 3-4 سنوات تقريبا. دوروا البلاغات ولا من ضمن المفقودين محمد وفي كذا شخص، استدعوا الأهالي وتم معاينة، خذوا من عندهم عينة وتطبيق على الدي ان اي، تبين أن هذا محمد المفقود اللي يدورون عنه أكثر من 4 سنوات. وخصوصا بعد ما عرفوا أن اللي كانت ساكنة فيه هي البركادية صديقة حنان، ويتم إلقاء القبض على البركادية، داهموا بيتها. لكن المرابط أول ما جو رجال الأمن عند بيته هرب وترك زوجته، ألقوا القبض عليها. وين زوج؟ قال توه طلع من البيت. قالوا لا تعالي انت متهمة بجريمة قتل. منو؟ لا حرام عليكم. قالوا لها محمد ما تعرفينه؟ محمد الحداد زوج صديقتك حنان اللي كان مفقود 2-3 شهور وانت عثرت عليه وجبتي عندهم وبعد ذلك اختفى من جديد. انت اساسا وين عثرت عليه؟ لان هي سبق قالت ان انا عثرت عليه وجابت عن صديقتها. هني ترابط الاحداث خلاها في موضع الشك، وخصوصا الآن الجثة كانت في بيت اللي كانت ساكنة فيه. شافت إنه خلاص ما في نجاة من هالتهمة، والأدلة كلها يعني ضدها واضحة وقوية، اعترفت. لكن قالت لهم قصة تشيب الرأس. قالت البركادية هذه تقول لما كنا عايشين في مدينة مارتيل بمنطقة الديزة اللي فيها بيت محمد وصديقتها حنان وكذلك الورشة اللي يشتغل فيها محمد، كانت البركادية معروفة عند بعض الأشخاص بأنها مصدر لبيع المواد المخدرة، لكن كانت متخصصة في نوع معين من المواد اللي تصنع محليا واشتهرت فيه، وزباينها معروفين، ما حد يعني يعرفها يعني من الحارة وكذا، لا العملية كانت تتم دائما بسرية، وكانت تبيع بهالمخدر وتضمن يعني ان ما حد يكتشف شخصيتها، وعلاقتها الاجتماعية كانت طبيعية جدا علشان التمويه. تقول يوم من الأيام لاحظت ان محمد حالته النفسية تعبانة، وبما أنها تعرفه لأن زوج صديقتها قالت خليني أستغل هالفرصة. راحت لمحمد وصارت تسولف معه، وهو كان متضايق عادي عنده مشكلة ودايما زوجته هذه منكد عليه حياته، وقالت له إيش رايك أعطيك علاج بالأعشاب، وهذا كانت تعمله يعني جدتي، وعلاج مفعولة جدا قوي يشيل عنك الهم والغم وتبدا سعاده قالها جد، ولانه يثق فيها، هذه صديقه زوجته ودائما تجيهم البيت. تقول فعلا جبته عندي في البيت وشربته من المخدر. شرب وحس انه يعني فعلا نسى همومه ودخل في عالم ثاني، لانه بدا يعني ينعنش يفقد عقله شوي، وراح للمحل وهو مبسوط ولا متذكر مشاكله وهموم ابدا. لكن ساعات راح المفعول ورجع لها مره ثانيه، قال لها البركادية الله يخليك اعطيني من المشروب هذا، الاعشاب اللي كان ممتاز وريح مزاجي، اعطته مره ثانيه وثالثه، وصار رايح راد عليها لين بدا يدمن. والغريب في الامر لما سالوها عن نوع المخدر، شنو هالمخدر هذا يعني، قالت هذا احنا نهربه من سبته، من مدينه سبته، ونجيبه عندنا في مرتيل، وهو نوع يسمونه القوقة، مخدر قوي جدا لكن صناعته محلية، وهذا يخلي الشخص كأنه مسحور، بإمكانك أنك تسيطر عليه، بإمكانك أنك تطلب منه أي شيء نفذ لك، دام أن أنت اللي تعطيه إياه يبدأ هذا الشخص تحت رحمتك. وأنا كنت أتعمد بأني أجعل محمد تحت سيطرتي. قالوا لها طيب ليش؟ ايش تبي منه يعني؟ محمد ما كان عنده اموال. وقالت لا، انا كنت على علم بان محمد عديلة عبد الاله. اسمعوا الصدمه. قالوا له عبد الاله؟ قالت اي نعم، عبد الاله عديلة اللي هو زوج اخت زوجته. وعبد الاله هذا يملك اموال، عنده فلوس متلتلة في البنوك وعنده محلات وأراضي وكذا. قالوا طيب ليش تسحرين محمد؟ ما سحرتي عبد الإله. قالت لا، أنا تعمدت أني أسيطر على محمد، وطلبت منه بأن يستغل علاقته الطيبة مع عبد الإله وثقة عبد الإله فيه، وأنه عادي يدخل عنده في البيت، وأنه يسرق منه الأموال اللي يخبيها عنده في البيت. أو فعلا هذا اللي سواه محمد بعد ما أدمن وصار ما هو قادر يعني يقاوم، وخلتها يجلس عندها شهرين وهي تعطيه من هالمادة، إلى أن طلبت منه أنه يروح إلى بيت عبد الإله ويسرق الأموال اللي داخل البيت. في البداية يعني حاول انه يرفض، قالت له ما راح اعطيك المخدر. صار يترجاها ويبوس ايدينها ورجولها، قالت له خلاص روح اسرق لي الفلوس وتعال. وفعلا طلع محمد وراح لبيت عبد الاله واستغل ثقته فيه. عبد الاله طلع رايح لمشوار، قال له راح ارجع لك. دخل بيته نبش، وجد عنده ال 12 مليون سنتيم وسرقهم وهرب. لذلك كان اتهام عبد الإله لمحمد صحيح، لكن محمد كان تحت سيطرة المخدر أو ما يعرف يعني بالسحر، المخدر السحري يعني. جاب الفلوس وعطاها للبركادية، وتقول بعد ذلك رجعت واحتجزت عندي في البيت. هو أول مرة اختفى شهرين. تقول بعد مرور أسبوع أسبوعين سمعت بقصة عبد الإله يدور على محمد ويتهمه بأنه هو اللي سرق وأنه كذا، فتعمدت أني أطلع محمد من عندي ووصله إلى بيته علشان أبعد الشبهة عني، وأقول أني عثرت عليه في أحد المدن وكان طايح وكذا. ومحمد أصلا يعني كانت تأخذه تقوده بيدها، يعني ما كان حتى مستوعب هو وين، متعاطم متبهذل وشكله يعني ملابس رثة قديمة جدا، لا متسبح لا كذا. المهم تقول وصلت لبيته، وفعلا زوجته أخذته وغسلته ولبسته ملابس وكذا. لما تأكدت أنه طالع من البيت، أول ما ندهت عليه جاني يركض يبي المخدر، احتجزته مرة ثانية. لكن هالمرة قررت إني أتخلص منه، وكل هذا كان بعلم من زوجي. هو عارف بالقصة كلها، وإن محمد كانوا مسيطرين عليه وراح سرق لهم الفلوس، وإنها يعني تبي تخلص منه علشان لا يطالبها بنصيبه لما يصحصح وكذا، أو إنه يفضحها. فقاموا وقتلوه ودفنوه في البيت اللي ساكنين فيه، ولا أحد درى عنهم. بعد مرور 4-5 سنوات تقريبا من اختفاء المرة الثانية، قررت أن تترك البيت وتسكن في منطقة راقية بعيدا عن مكان الجريمة، وقالت أكيد الآن يعني جثته تحلت، حتى لو أن أحد يعني ينبش ولا شيء ما راح يعرف. ولا كانت متخيلة أن صاحب البيت هذا يتوفى وبعدين عياله يورثون، ويجي واحد من عياله يقرر أنه مثلا يهد البيت ويعثر على ال... يعني ما كان في باله هالشيء هذا. قالوا له طيب الآن زوجك وينه اللي هرب؟ وين ممكن نحصل عليه؟ قالت أنا ما أدري، بس يعني ممكن تحصلونه في مدينة العرائش. ويتم مداهمة المكان اللي في مدينة العرائش، عندهم هناك محل هذا يسمونه حانوت، وهذا المحل اشترته البركادية لزوجها بفلوس عبد الإله اللي سرقه محمد. يوم راحوا هناك فعلا افتحوا الحانوت ويعثرون على جثة زوجها المدعو المرابط شانق نفسه داخل الحانوت. قال بدل ما يمسكوني ويسجنوني مؤبد ولا إعدام، أنا بنهي حياتي وخلاص. وفعلا شنق نفسه داخل محله اللي شارينا بفلوس الحرام. أما البركادية تم الحكم عليها بالإعدام، وأنتم عارفين الإعدام متوقف من سنوات طويلة ولا زالت تقبع داخل السجون. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.